وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ولولا أن ثبت يا يعني الشتات بعد الهيبة، الشتات بعد الثبات، والهيبة بعد أن كنت متيقن ومتيقن بالأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له إيه؟ وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالمداومة على الطاعة تجلب لك الخير كله، بتعرف ربنا وقت الرخاء يعرفه ربنا تبارك وتعالى وقت الشدة، ونفس ده إذ لم تجد